بل هو سبحانه وهو أرحم الراحمين ألطف ما يكون بهم، وهو سبحانه يدبر لهم ويكيد لهم ويحفظهم سبحانه وتعالى ويكلأهم، فكن معهم ما لا تكن مع غيرهم، أبشر بكل خير وأقبل على الطاعة والالتزام، ولا عليك من الأقربين والأبعدين، ومن أناب إلى ربه فهو من المفلحين. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يثبت طاعتنا، أن يثبتنا على طاعته. نسأل الله بعزتي وجلاله أن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته. اللهم اهدنا هداية الأبرار، وسكنا سبيل الأخيار، والطف بنا في الليل والنهار، واحشرنا في زمرة المصطفين الأطهار. يا أرحم الراحمين، يا من أنت الله الواحد.